أم أريج من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل عن الطفل الذي يموت دون سن البلوغ، هل لديه حياة في البرزخ؟ نعم، لديه حياة في البرزخ، ويكون في كفالة إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة حتى يستلمه أبواه يوم الدين من إبراهيم وسارة. فكل أطفال المسلمين، أطفال المسلمين في البرزخ، في البرزخ في رعاية إبراهيم، في رعاية إبراهيم عليه السلام وسارة، يكفلانهم لآبائهم عند إلى أن يبعث الله الناس، والحمد لله.